إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. هذا تتمة شرح الأدب المفرد لأمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل البخاري عليه رحمة الله. قال: باب حسن الملكة. قال: حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا عمر بن الفضل قال حدثنا نعيم بن يزيد قال حدثنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ثقل أي ثقل به المرض في آخر مرض الوفاة في آخر عمره صلوات الله وسلامه عليه، قال: يا علي ائتني بطبق أكتب فيه ما لا تضل أمتي بعدي. ائتني بطبق، قيل هو الكتف أو شيء يكتب فيه، أي يكتب النبي صلى الله عليه وسلم وصية لأمته لا تضل من بعدي. قال: فخشيت أن يسبقني، فقلت: إني لأحفظ من ذراعي الصحيفة إني لأحفظ من ذراع الصحيفة. قال علي: فقلت: إني أحفظ من ذراع الصحيفة. والسلف الصالح رضي الله عنهم لا سيما الأمة العربية، العرب اشتهروا بقوة الحافظة التي لا نظير لها، اشتهروا بقوة الحافظة التي لا نظير لها. لذلك كانت أنساب العرب معهم على خلاف العجم، وتاريخهم كان محفوظا في رؤوسهم. فلما جاء الإسلام دونوا ما يسمى بتاريخ آداب العرب، روايات مع كسرى وقيصر، مع ملاحم، مع الشام، مع دولة الروم والفرس، سجلت كلها في أذهانهم. وأنت لا تستغرب إذا رأيت مثلا محمد بن إسحاق وغيره يكتب لك السيرة، صح، سيرة بن إسحاق، روايات عروة بن الزبير كان يحفظ الغزوات من أول إلى آخرها، فيها أشياء، فهذا ليس غريبا. فعلي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إني لأحفظ من ذراع الصحيفة. قال علي: وكان رأسه بين ذراعي وعضدي، رأسه بين ذراعي وعضدي. فجعل يوصي بالصلاة والزكاة وما ملكت أيمانكم، وقال كذلك وقال كذاك حتى فاضت نفسه، أن يقول الصلاة والزكاة والممالك إما يوصي ويكرر حتى فاضت نفسه، أي خرجت نفسه إلى الباري جل وعلا. وأمره بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، من شهد بهما حرم على النار، من شهد بهما حرم على النار. هذا الحديث بوب عليه البخاري رحمه الله. قال: باب حسن الملك أو الملك، أي أن المرء ينبغي عليه أن يحسن لمن يملكه، وذلك يكون في العبيد والإماء، في العبيد والإماء، العبد والأمة. والعبد والأمة هما يكونان خدما للمسلمين، وذلك أن المسلمين إذا غزوا بلدا كافرا أخذوا النساء والصبيان سبايا لهم خدما ملكا لهم، يتصرفون فيهم كيفما يشاءون، يتصرفون فيهم كيفما يشاءون. ولا يقول النقائل هذا من تشدد الإسلام، هذا من تشدد الإسلام، وذلك أن الرق يكون بسبب الكفر. وذلك هؤلاء النساء والصبيان إذا أخذوا من بلاد الكفر وجاءوا بين المسلمين يوشك أن يسلموا، صح ولا لا؟ لذلك تجد أعلام الأمة فيهم من هؤلاء العبيد، من أمثال الحسن البصري، محمد بن سيرين، ومكحول، وغيرهم كثير من أهل العلم كانوا عبيدا، كانوا عبيدا أسلموا بعد ذلك. فأنت إذا أخذت نساء الكفار وأطفالهم أخذتهم، فالحاكم المسلم إما أن يمن عليهم يتركهم حرار، وإما أن يمسكهم، فأنت تنقذهم في الحقيقة من الكفر، من أن يرجعوا إلى بلاد الكفار فيصبحوا أو فيقيمون على الكفر. لذلك في تاريخ والسير كثير من أبناء هؤلاء الكفار جاءوا إلى بلاد المسلمين، فلما رأوا من حسن المعاملة جاء آباؤهم فلم يرضوا أن يرجعوا إلى من؟ إلى آبائهم. ولذلك من قال باب حسن الملكة، أي أن يحسن إلى الإماء والعبيد، وأورد حديث علي رضي الله عنه، علي يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ثقل به المرض، في آخر مرض الوفاة، قال: يا علي ائتني بطبق أكتب فيه ما لا تضل أمتي بعدي. هذا اللفظ لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث ضعيف عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما يصح فيه آخر الحديث، وهو: من شهد بهما حرم على النار، أي الكلام على الشهادتين لا إله إلا الله أن محمد رسول، من شهد بهما حرم على النار. أما الأول الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن في سنده نعيم بن يزيد، هذا رجل مجهول لا يعلم حاله، وإذا كان رجلا مجهولا لا يعلم حاله فاستند معنى ذلك ضعيف، معنى ذلك أن الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يصح آخر الحديث فيه ما يشهد له البخاري ومسلم. فيا علي كفائدة، شبابي كفائدة الأحاديث التي جاءت في أولها: يا علي، يا علي أنت مدينة العلم وأنا بابها، يا أو أنا مدينة العلم، يا علي يا علي، هذه كلها لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذه كلها من وضع الشيعة الذين غلوا في علي غلوا فاحشا، يعبدونه من دون الله حقيقة. علماؤنا عليهم رحمة الله ألفوا لنا كتبا فيها عقائد الفرق، كالفصل في الملل والأهواء والنحل بن حزم الأندلسي، كالفرق الفرق للشهرستاني وغيره، ألفوا لنا كتبا ذكروا فيها عقائد الفرق. هذه العقائد كان كثير من الناس يستهجن ويقول ليس صح، يقولون هؤلاء الشيعة يعبدون عليا ولا يعبدون الله، يعتقدون عليه هو الذي يتصرف في الكواكب الشمس والقمر والذي يحيي ويميت، ويعتقدون أن علي هو الذي يدخلهم الجنة، ويعتقدون أن علي هو الذي يغفر الذنوب. هذا كلام غريب، كان يقول لا أنتم تريدون أن تفرقوا، تريدون أن تفرقوا الأمة. هذه كتابهم الكافي للكليني من أعظم كتبهم الذي لا يستطيع شيعي أن ينكره. هل يستطيع أحد من أهل السنة أن ينكر صحيح البخاري؟ يستطيع؟ إذا حدثك أنت شيعي وقال لك صحيح البخاري عندكم كتاب باطل، ماذا تقول؟ تقول باطل، صح كتاب. هو الكافي للكليني ما يسمى بالكتب الأربعة، الكشي، الاستبصار، هذه من إجهر والفقيه، هذه الكتب ما تسمى بالكتب الأربعة، الكتب الأربعة العمدة في مذهب الشيعة العمدة، لا يستطيع شيعي أن ينكرها. في هذه الكتب فيها الغلو، فيها تحريف القرآن وغيره، هذا كله من وضع الشيعة الذين لا يعرف لهم، لا يعرف لهم تاريخ أبيض أبدا في الأمة الإسلامية. تاريخ الشيعة كله من أوله إلى آخره خنجر في ظهر الأمة الإسلامية. أنت قد تقول أبالغ، اليوم عصر الإعلام، الإعلام فضاح، الإعلام فضاح لغير أهله، إعلام فضائح. أنت ترى الآن كيف يغرون بعلي من سنة 1501 من حيث قامت دولة الشيعة في إيران في عهد إسماعيل الصفوي سنة 1501 ميلادي 900 وشيء هجري، وهي خنجر في ظهر الأمة الإسلامية. قامت قبلها دولات الفاطمية، دولة الفاطمية في 200 سنة قبل في المغرب العربي في تونس والمغرب والجزائر، نكلوا ما لا يعلمه إلا الله بالأمة المسلمة هنا من البربر والعرب، نكلوا بهم تنكيلا. حتى لما قامت الثورة عليهم قيادة معز بن باديس قتلوهم واحدا واحدا، لم يتركوا شيعيا في بلاد المغرب العربي. وقبل الدولة الفاطمية قابل دولة بني بويه 300 وشي هجري، القراب الهجري، واستولوا على الوزارة في بغداد والخلافة العباسية والحصار، قتلوا وفعلوا ما فعلوا. يعني هؤلاء تاريخهم كله أسود، لم يعرف للشيعة أنهم فتحوا بلدا كافرا وادخلوا أهله الإسلام، لا يعرف أبدا، لا يعرف أبدا أبدا أبدا. وإذا شئت أن تعرف الوقت الحاضر، بعض الناس قد يكذب، ارجع إلى ماذا يقول الكفار الآن اليهود والنصارى في الشيعة، يقول يرجع إلى مذكرات أليل شارون وإلى مذكرات موشى ديان دا وإهود براك اليهود، وإلى كتاب ألفه فين ثلاثة فين أربعة بول بريمر عام قضيته في العراق، ارجع إلى مذكرات رامسفيلد وزير الدفاع الأمريكي، وارجع لترى ماذا يقول هؤلاء القوم في هؤلاء الشيعة، ماذا يقول هؤلاء القوم في هؤلاء الشيعة، أنهم من أخرص الناس لهم، أخرص الناس لهم. على كل حال، غالب الأحاديث التي جت فيها يا علي لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما يصح من شهد بهما حرم على الله، أي على الشهادتين. قد جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، من قال لا إله إلا الله به. وهذا الحديث فيه فضل الشهادتين، وأنهما من أعظم الأعمال الصالحة في الميزان، وأن المرء إذا جاء للشهادتين، وأنا أقصد بشيء للتوحيد، فهو قد نجا إن شاء الله نجا، أما إذا جاء بغير ذلك هلك. قال البخاري: وأوصى بالصلاة والزكاة وما ملكت إيمانكم، ولا محل الشاهد. لكن الزكاة هنا لفظة منكرة، لأنه جاءت في الأحاديث الصلاة وما ملكت إيمانكم. قال البخاري: حدثنا محمد بن سابق قال حدثنا إسرائيل عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود، أن أبا وائل هو شقيق بن سلمة، وعبد الله إذا أطلق فهو بن مسعود، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أجيب الداعية ولا ترد الهدية ولا تضرب المسلمين. أجيب الداعية أي من يدعوكم إلى طعام، إلى دعوة، إلى وليمة. وجماهير العلماء أنه من دعي إلى وليمة وجب عليه أن يذهب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من دعي إلى وليمة فليجب، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. هذا قول جماهير الفقهاء، وبعضهم ينقل الإجماع على وجوب الذهاب إلى وليمة العرس إلا من عذر أو منكر. هذا الإجماع نقله النووي وابن عبد البر وغيرهما عليهم رحمة الله. إذا كانت في الوليمة منكر كغناء، كاختلاط مثلا، أو كان في الوليمة كان فيها بعد الشقة، بعد المسافة، هذا معذور، أما على خلاف ذلك لا يجوز. أما في خير الوليمة فالصحيح من أقوال العلماء أنه يستحب ولا يجب. واحد يقول لك: تعال تتعشى عندي الليلة، تعال تتعشى عندي لو سمحت. لو أجبته لطيرت خاطره، لكن لو لم تجبه لا يجب عليك ذلك، أما في الوليمة فيجب، أما في الوليمة فيجب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أجب الداعية. وسيأتي مزيد تفصيل في هذه المسألة فيما بعد، ونحن بحثنا ليس في الفقه، إنما هو في شرح أحاديث الأداء. قال: أجيب الداعية ولا ترد الهدية، ولا ترد الهدية، ولا ترد الهدية. إذا أهدى لك رجل، إذا أهدى لك أحد هدية يجب عليك أن تقبلها. النبي صلى الله عليه وسلم قال: تهادوا تحابوا، كما رواه مالك في الموطأ، تهادوا تحابوا. لكن لما كثر في الناس الرشوة والمعارف و الأشياء، وأن أكثر الناس لا يعطي إلا لمصلحة، وأن المن قد كثر في الناس وهو من مبطلات الأعمال ومن كبائر الذنوب. يعطيك ثم يقول إذا اختلفت معه وقال أنا درت له ولا كدرت له وأنا عيشت وأنا كبرت وأنا كذا ولا كذا. الكبار تعنا داروا قالوا حكم، يعني ما يسمى بحكم الأجيال، حكم جميلة جدا. قالوا دير الخير ونساه، كلام طيب جدا، دير الخير ونساه. إياك أن تمن يا الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. فلما كان الأمر كذلك كثير من العلماء كان لا يقبل هدية أبدا، كان لا يقبل هدية. وقد بوب البخاري في الأدب المفرد، سيأتي بعد ممكن عشرات من الأحاديث سيأتي، والبخاري هنا في باب آخر، باب من رد الهدية ولم يقبلها، لمن رد الهدية. أما الهدايا لما يسمى للإداريين، بما يسمى للعمال في الموظفين عند الدولة، النبي صلى الله عليه وسلم قال فيهم هدايا العمال غلول، هدايا العمال غلول أي خيانة. ها؟ نعم؟ قضاة. قضاة. هدايا القضاة جلقوا. لا لا. لا لا. ما يهمش القاضي أو غيره، هدايا العمال موظفين عند الدولة يعني. غلول كلهم. هدايا العمال غلول. هذه رشوة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله الراشي والمرتشي والرائشة بينهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابن لتوية في البخاري هلا جلس في بيته فلينظر هل يهدى إليه أم لا، فلينظر هل يهدى إليه أم لا. فلما إذا أعطيت الهدايا للإداريين فلا يجوز إلا إذا كان بينك وبين هذا الإداري صلة رحم، ولد عمك مثلا، أو كان صاحبا لك وجرت العادة بينكم بالتهادي تهدير يهدير. أما غير ذلك لا يجوز أبدا. أو تعلم أن سبب تأخر المسلمين، أو أقول من أكبر أسباب تأخر المسلمين اليوم هي هذه الآية، تعرف ولا ما تعرف؟ من عنده خبرة بقيام الأمم وحضاراتها ونهضتها، لا سيما التاريخ ما يسمى بالتاريخ الغربي الأوروبي، تنظر كانوا يعيشون كانوا يعيشون كالهمج الرعاء. لما كانت الكنيسة تحكم كان الأوروبيون يعيشون في عصور من الظلام بسبب الرشوة والفساد المال، صح ولا لا؟ لما قضوا على الرشوة ماذا فعل؟ تقدموا تلقائيا. أنت لا تظن أن تقدمهم بسبب ذكائهم، لا، تقدمهم في الباب المادي الذي لا ينكر، وتقدم هذا لا يشكرون عليه هم فقط، يعني أن التقدم يشاركهم فيه المسلمون. فكثير من علماء المسلمين عشرات مئات في هذا العصر لهم كثير من الاختراعات في هذا العصر، والمجال ليس مناسبا أذكر لكم كثير من العلماء كحسن كامل الصباح الذي له 176 اختراع يسمى أديسون العرب وغيره، مجال كثير جدا، وإحياء المشد، كثير من العلماء كلهم اختلتهم الأيادي المخابرات الأسيمة الأمريكية والإسرائيلية بالضبط في هذا العصر، عشرات منهم كثير جدا الآن لله. فالمقصود من ذلك تقدمه ليس بسبب ذكائهم، بل هم أقل ذكاء من العرب معروف، إنما تقدم بسبب قلة الفساد فيه. لذلك سئل بعض رؤساء الدول الآن عن سبب بلاده، وقد تقدمت وضربت حظا في التقدم المادي. فلما سئل ما هو سبب تقدمكم الاقتصادي والسهاده وكذا، فيقول هل فعلت شيء؟ قل ما لم فعلت شيء، أنا لما أتينا فقط إلى السلطة قضينا على الفساد، لما أتينا إلى السلطة قضينا على الفساد فتقدمنا تلقائيا، لأن الرشوة تضع الرجل غير المناسب في المكان المناسب والرجل المناسب في غير المكان المناسب. الرشوة تؤخر العالم وتقدم الجاهل، وتقدم العالم تؤخر الجاهل، وترفع الوضيع، صح، ترفع الوضيع وتضع الرفيع، صح لنا؟ فيها فساد لا يعلمه إلا الله، فيها فساد لا يعلمه إلا الله عز وجل. المقصود ولا ترد الهدية ولا تضرب المسلمين، ولا تضرب المسلمين. والمسلمون هنا خرج مخرج الغالب، وما كان كذلك فهو لا مفهوم له عند الأصوليين. ليس المقصود لا تضرب المسلمين أي أضرب الكفار، لا، حتى الكافر لا يجوز لك أن تضربه، كافر لا يجوز لك أن تضربه. ولذلك بوب البخاري باب حسن الملكة والملك. هو العبد قد يكون كافر وقد يكون مسلم. فلا تضرب المسلمين إلا أن للضرب آدابا ستذكر إن شاء الله فيما بعد، يجتنب الوجه إلى غير ذلك كما سيأتي، صح ولا لا؟ وبعض العلماء يقول الضرب يكون الأهل والولد فقط، أما في غير الزوجة والولد لا يجلك أن تضرب الناس، لا يجلك أن تضرب الناس. سيأتي مزيد التفصيل في هذه المسألة فيما بعد إن شاء الله بعد قليل. قال البخاري حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا محمد بن فضيل عن مغيرة عن أم موسى عن علي رضي الله عنه قال كان آخر كلام النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الصلاة اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم. من آخر ما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول الصلاة الصلاة اتقوا الله الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم في لفظ آخر حتى فاضت روحه. أوصى في آخر موته بثلاثة أشياء، أوصى بالتوحيد، كان يقول إذاك هو مات، النبي صلى الله عليه وسلم مات أين؟ مات في حجر عائشة ولا لا؟ ها؟ وحديث الذي قبله أنه علي مات قال مات عند بين ذا، هذا يخالف ولا ما يخالف؟ هذا الحديث في البخاري ومسلم، هذا الحديث في غير البخاري ومسلم، هذا الحديث رجاله ثقات، حديث فيه مجاهيل، في ذلك يدل على أن الرواية ضعيفة ولا لا؟ صح ولا لا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم بين قال عائشة من فضل مات بين صحري ونحري، بين صحري ونحري، وكان يقول يغمى عليه ثم يفيق يقول لعنة الله على اليهود اتخذوا آخرة اتخذوا قبور أنبيائه مساجد ألا فلا تتخذوا قبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. الدولة العثمانية من باب الفائدة كانت دولة قوية قوة عالمية، الدولة العثمانية خلافة العثمانية كانت دولة قوية وخلافة قوية تهابها كل دول العالم، فتحت نصف أوروبا، نصف أوروبا يا شيخ أوروبا، دول البلقان لا فضل يشكر لهم لحد الآن، ألبانيا ومقدونيا وجبل الأسود وبوسنة والهرسك وكوسوفا وما إلى ذلك، كلها أسلمت سبب الدول العثمانية، كانت بلغاريا وكانت رومانيا وجزيرة القرم كل كان فيها مسلمين، كانت كانوا مسلمين صح. لا إسبانيا سقطت بعد سقوط إسبانيا قامت دول المسلمة مباشرة، لما سقطت الأندلس القرن التاسع قامت الدول العثمانية في القرن التاسع، فسقطت الأندلس دولة لكن قامت عشرات دول المسلمة صح لنا. فالمقصود من ذلك كانت قوية، كان ملوكهم على التوحيد في أول الأمر. لمن قرأ تاريخ الدولة العثمانية في آخر عهد الدولة العثمانية كثرت فيها تشييد المبازرات والمباني على القبور ودعاء أهل الشرك واستغاثة بغير الله، واستهانت الدولة بذلك. لو رأيت الصور القديمة قبل 100 سنة كذا يعني قبل 100 سنة أو 90 سنة في الحرم المدني ما يسمى بمقبرة البقيع ترى الغرائب، هناك صور المدينة تراها في المسجد النبوي داخل مكة عثمان، ترى كانت القباب التي لا علمها إلا الله في مقبرة البقيع. فسقوط أنا لا أشك أبدا أن سقوط الدولة من أسباب من أعقل طريق أسباب سقوطها هو الشرك بالله، الله تخلى عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم ترى في آخر عمره وفاضت روحه يقول لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم، يعني أنت ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بأفضل ما عنده، أنت إذا أردت أن تموت فأنت تنتقي أفضل ما عندك لتوصي به أبنائك ولا لا؟ صح ولا لا؟ هل يعقل أن أحدا في سكرات الموت هو يقول لأولاده يا أولادي نصيكم يا جماعة كلوا مليح، وشوف البنت يقول لها كلي مليح يا بنتي نصيك كلي مليح وأنت تنضي في روحك عندك الموز والتفاح تنضي في روحك صحيح وأنت لبس مليح، لا سيقول لهم أفضل ما عنده مما ينفعهم في آخرته، والنبي صلى الله عليه وسلم رجل آخرة مش رجل دنيا، فهو أوصى بأفضل ما عنده، أوصى بالتوحيد وأوصى بالعبادات وأوصى بالأخلاق وهي أصول دعوة أهل السنة والجماعة، التوحيد والعبادات الصلاة الصلاة، إن الصلاة هي كل شيء تنهى عن الفحشاء والمنكر، من كان مصليا فهو على خير عظيم يدلك على ما بعد ذلك. طيب وما ملكت أيمانكم، وهذا قال البخاري باب حسن الملكة، ما ملكت أيمانكم؟ أي اتقوا الله في العبيد، لا تكون عارا على الإسلام بالإساءة للعبيد. اليوم لا حول ولا قوة، ترى الناس يذهبون إلى بلاد الكفر، هذه من الأخطاء القاتلة، أقول من الأخطاء القاتلة. إن في الدنيا هناك أخطاء تستدرك وهناك أخطاء قد لا تستدرك. من الأخطاء القاتلة يذهب الرجل إلى بلاد الكفر. أنا لا أستحي أن أقول أنه حرام بإجماع العلماء، ولماذا أستحي؟ في النبي صلى الله عليه وسلم حرم الإقامة بين أهل الكفر إلا للدراسة أو عندها ضوابط، يعني مش يقول تشلاء، لكن تقيم وتصبح رجل منهم، وقد تكون لك جنسية، تكون رجل مواطن، تشهد على دستيرهم، تقرب دستيرهم، مصيبة كبيرة جدا. أن أولادك سيضيعون كما هو الواضح، أولادك سيضيعون كما هو الواضح. المقصود أن الآن يذهب رجل من بلاد الإسلام إلى بلاد الكفر، يصبح يثني على الكفار ويقول أنا أعمل عند كافر والله لا يظلمني ولا يحقرني ولا يخذلني، صح ولا لا؟ هذا لا تستطيع أن تنكره، هو حق، هو حق. سببه قيام العدالة عنده فقط، قيام العدالة عنده. إن كانت العدالة عندهم فيما يمس جيوبه، أما في الأخلاق فهم من أحط الأمم أخلاقا. يتزوج الرجل الذكر الذكر، المرأة المرأة، ويزني بعضهم أمام بعض كالحمير والعياذ بالله. وش تقدم هذا؟ لعنة الله عليه، إيه تقدم هذا؟ صح لا؟ وهذا من المبادئ العلمانية كما هو. المقصود يضرب بالمثل، فقديما كان يضرب المثل بالمسلمين إذا جاء له. دخلت دول كثيرة كبيرة جدا فيها مئات من المسلمين بسبب أخلاق المسلمين، صح ولا لا؟ بسبب أخلاقهم. واليوم يتمنى الإنسان لا يعيش بين المسلمين. على كل حال النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تضرب المسلمين، المسلمين هنا خرج مخرج الغالب، والذم كذلك، والكافر يدخل هنا. قال البخاري حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا محمد بن فضيل عن مغيرة عن أم ميسى عن علي رضي الله عنه قال كان آخر كلام النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الصلاة، اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم. ابن مسعود يقول من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهم، حيث ظرف مكان في المسجد ليس في بيت، حيث ينادى. فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى، إنهن من سنن الهدى. قال البخاري باب سوء الملكة. قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير بن نفيل عن أبيه عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه كان يقول للناس نحن أعرف بكم من البياطرة بالدواب. أبو الدرداء يقال له حكيم هذه الأمة، كان يقول نحن أعرف بكم من البياطرة، البيطري معروف صح، نحن أعرف بكم من البياطرة بالدواء، البيطري الذي يكون حاذقا بتخصصه ينظر إلى الدابة، يعني سواء كانت ماعز أو بقرة يفهم ما فيها، يقول بها كذا وكذا فيها. نحن أعرف بكم من البياطرة بالدواب، قد عرفنا خياركم من شراركم، أما خياركم الذي يرجى خيره ويؤمن شره، وأما شراركم فالذي لا يرجى خيره ولا يؤمن شره ولا يعتق محرره. والدرداء قال للتابعين عرفنا خياركم من شراركم، ثم فسر هذه المعرفة الذي قصدها. تفسير هذه المعرفة ما هي؟ قال الذي يرجى خيره ويؤمن شره. وهذه التفسير للمعرفة، لمعرفة خيار الناس من شراره، أخذه أبو الدرداء من السنة النبوية. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح ألا أنبئكم بخياركم وشراركم؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال خياركم الذي يؤمن خيره، شراركم الذي لا يؤمن شره. فأبو الدرداء أخذ من معين السنة النبوية، من مشكات السنة النبوية. وهذه الحديثة وهذه قول أبي الدرداء وهذه الفائدة فيها ضابط الصحبة كما قال علماؤنا، فيها ضابط الصحبة، وهي أن المرء يصحب من يرجى خيره ويؤمن شره. معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا خير في من لا يألف ولا يؤلف. بعض الناس لا يؤمن شره، قد ينقلب عليك في لحظة واحدة ويصبح حربا عليك، وأنت تعرف أنه قد يكون بينك وبين صاحبك أسرار، لا سيما إذا كنت قد سافرت معه، أكلت معه، دخلت معه وخرجت معه أسرار. لكن إذا كان لا يؤمن شره، إذا وقع خلاف، ولا بد أن يقع خلاف، يصبح حربا عليك. صح. المقصود من ذلك ضابط الصحبة هو أن الإنسان يؤمن يرجى خيره ويؤمن شره، وأشر الناس الذي لا يرجى خيره ولا يؤمن شره، والذي لا يؤمن شره. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن منكم مفاتيح للخير مغاليق للشر، مفاتيح للخير مغاليق للشر. وقال عليه الصلاة والسلام في الصحيح: المؤمن من أمنه الناس على أموالهم ودمائهم. أمنه الناس، هذا هو المقصود. الحال يفسر هذا، حيث يفسر بعضه البعض. قال: أمنه الناس على أموالهم ودمائهم، مأمون الجانب كما يقولون. ضابط الصحبة هو أن يكون صاحبك مأمون الجانب، لا تتوقع منه شرا لما رأيت من خلاله وخصاله الطيبة، أنه يستر الذنب وينشر الفضل، إن رأى منك سيئة سترها، وإن رأى منك حسنة نشرها. صح، هذا الذي يرجى خيره ويؤمن شره، والذي لا يرجى خيره ولا يؤمن شره ولا يعتق محرره، وهو الذي أتى به البخاري، المقصود باب سوء الملكة الذي يسيء إلى لم يملك. يعتق محرره، إنسان يملك عبدا أو أما، يعتقه أو يعتقها، ثم بعد ذلك يعامله كأنه عبد له. إنك إذا قلت لإنسان أنت حر، الشريعة الإسلامية خلاص أتصرف فيه، لكن قد يكون خادما لك، وقد تقول له أنت حر لكن ليس عنده أين يذهب، يبقى عندك، فلا يجوز لك أن تعامله كأنه عبد، ماله لك ووقته لك إلى آخره. هذا من أشر الناس والعياذ بالله عز وجل. قال البخاري رحمه الله: حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن سعيد بن مسيب وحماد عن حبيب وحميد عن الحسن أن رجلا أمر غلاما له أن يسلو، يسلو ينضح الماء يخرج بأل البئر على بعير له، فنام الغلام فجاء بشعلة من نار فألقاه في وجهه، فترد الغلام في بئر، فلما أصبح أتى عمر بن الخطاب، سقط. فلما أصبح الغلام أتى عمر بن الخطاب من المؤمنين، فرأى الذي في وجهه فاعتقه عمر. هذا الأثر عن الحسن وإن كان ضعيفا، لأن الحسن قال عن الحسن أن رجلا أمر غلاما، والحسن لم يدرك عمر، أن الحسن ولد آخر سنتين من خلافة عمر، ولد سنتين في عمر الحسن البصري، مات عمر رضي الله عنه، لكن فيه فائدة، وأن الإحسان إلى الخادم وإلى المماليك. قال أتى، فلما أصبح أتى عمر فرأى الذي في وجهه فاعتقه، اعتقه يعني حماية للعمال والخدم. في القانون الآن، ما يسمى بالقانون الغربي الآن، هو عندنا وفي القانون المصري كذلك، ونحن قرأناه في القانون المصري، في الحقيقة هو نفس القانون الجزائري على يقين بذلك، وهو أصله قانون فرنسي، وأصله قانون نابليون، وأصل قانون نابليون أخذه من قانون الرومان من سوعتشيستيان. هذه على كل حال، لكن فيها تعديل كثير من أحكامه الآن، أخذوها عن أحكام الشريعة الإسلامية، لكن لا ينسون هذا. فيهم ما في القانون يسمى بقانون العمل الاجتماعي، قانون العمل الاجتماعي. هذا القانون هو الذي يحمي العمال من الضرب من أصحاب الشركات ورب المال، صح، ويحمي من أموالهم. إذا أتيت بعامل يقول لك مثلا ينبغي أن يكون مثلا تبقى لعدد ساعات 8 ساعات، الثامنة إلى الثانية عشر، من الواحدة إلى الرابعة، لا يزيد، لا تزيد له دقيقة واحدة. تعطيه شهر في السنة إجازة، يحددون لك الراتب، يحددون لك الراتب الأدنى. لا يجوز أن تأتي بعامل تشق عليه فتعطيه ما لا يكفيه لنفقة شهره، إلا إذا اتفقت أنت مع العامل على أن يعمل لك في شهر الإجازة أو يزيد العدد ساعات على رضا منه. أما على خلاف ذلك فهم يقولون العدالة تكون الميزان، كفة الميزان تكون متعادلتين في كل الأحكام، إلا في قانون العمل الاجتماعي دائما يقفون مع العامل، دائما الكفة مرجحة لجهة العامل، دائما الكفة مرجحة لجهة العامل. فعمر رضي الله عنه كما ترى الآن، والمسلمون سبقوا ما يسمى بقوانين العمال بمئات السنين، كفر صح. فعمر رب العالم ضرب الخادم، ومع أنه مملوك له عبد، اعتقه عمر صرف، اعتقه حتى أنه لم يتركه أن يبيعه، يبيعه يباع بمال عبد، بمال اسمه، إذا كان العبد حاذقا في صناعة أو كتابة أو علم أخير يدخل سيده المال، باعه عمر اعتقه زجرا وعقوبة لهذا، زجرا وعقوبة لهذا. المقصود قال البخاري باب بيع الخادم من الأعراب. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن ابن عمرة عن عمرة أن عائشة رضي الله عنها دبرت أمة لها، فاشتكت عائشة فسأل بنو أخيها طبيبا من الزط. الزط جنس من السودان أو الهنود، في بعض الروايات أن هذا الطبيب أقبل إلى المدينة، جاء إلى المدينة طبيب معروف بالطب، كان المسلمون يسألونه يستفيدون منه. فالنوم إذا جاء عالم في الفيزياء وفي الرياضيات يزور بلاد مش لا تسمع به أصلا، صح ولا ما تسمع به، لا يسأله أحد. لكن إذا جاء مغني فاسق فاجر عاهر ينهق كالحمير ويعي كعواء الذئب ولغاء البقر، صح ولا لا؟ إذا أتى يشتهر وينشر ويزار ويشاد به، لكن إذا جاء عالم لا تسمع به أصلا. شوف المسلمون حرصا على العلم، جاء طبيب الزط ذهب الناس يسألونه. قالوا فسأل بنو أخيها طبيبا من الزط، عائشة اشتكت معناه مرضت، مرضت، فلا شك أنهم طلبوا لها دواء فلم يجدوا. فلما جاء الطبيب سألوه، فقال لما وصفوا له مرض عائشة رضي الله عنها قال لهم إنكم تخبروني عن امرأة مسحورة، سحرتها أمة لها. قال هي امرأة مسحورة، فأخبرت عائشة قالت سحرتيني، قالت الأمة عدتها سحرتيني، قالت نعم. في بعض الروايات قالت لعائشة ولما، في بعض الروايات لإخراج الأدب المفرد قالت أردت أن تموتي فأعتق، لأن عائشة قال عن عمرة أن عائشة دبرت أمة لها. التدبير في أحكام العبيد والإماء هو أن يقول السيد لأمته أو لعبده إذا مت فأنت حر، أو إذا مت فأنت حرة، صح ولا لا؟ يعلق حريته بموته، بعد محتاج تروح، يعلق حريته بموته. فعائشة دبرت أمتنا، قالت إذا مت فأنت حر. طيب هذه الأمة سولت لها نفسها فسحرت عائشة حتى إذا ماتت لا شك أنها جعلت لها سحرا قويا يؤدي إلى الموت. والسحر يختلف، السحر مراض يا أخوان، السحر أنواع، الرازي ذكر 8 أنواع من السحر، السحر أنواع، سحر التخيل، سحر الأسود، سحر الوهم، سحر آخره، سحر العياذ بالله، هذا عالم، والعياذ بالعالم الشياطين، هذا خطير جدا. قالت صحبتني قالت له لما قالت أردت أن تموت فأعتق. قالت لا تنجين أبدا بل تنجين أبدا والله لا نجوتي. هذا في فائدة هو جواز الانتصار للنفس. اعتدوا عليهم بمثل ما اعتدوا عليكم. ثم قالت بيعوها من شر العرب ملكة. بيعوها من شر العرب ملكة. شر العرب ملكة أي من الأعراب، لأن الأعراب أو كثير منهم معروفون بسوء المعاملة مع الخدم، يعذبونها في الخدمة، يعذبونها. ولذلك بواب البخاري قال بيع، قال باب بيع الخادم من الأعراب، باب بيع الخادم من الأعراب. أعراب الذي يسكن البادية، التعب يكون أكثر والبرد، قلة الأكل والماء إلى آخره، إذا كان رحل يتتعب. فعاقبتها عائشة بيعوها من شر العربي، بيعوها من شر العرب ملكة. لكن هذا الحديث فيه فائدة، وأنه لا يجوز أن ينسب السحر إلى أحد إلا إذا أقر. لذلك عائشة لما قال الطبيب هي سحرتها، المرأة مسحورة سحرتها، لم تصدقه عائشة حتى أقرت الأمد وقالت لها سحرتين؟ قالت نعم. فلما أقرت عاقبتها ببيعها من العرب، صح ولا لا؟ لكن ضربتها ولا لا؟ ما ضربتها، قالت لا تضرب النساء، عاقبتها ببيعها للشر العربي ملكة. المقصود أنه لا يجوز إنسان ينسب السحر. اليوم يذهب إنسان إلى ما يسمى بوجه بالراقي، اليوم يلقوا هذا يقول له وراي دارتك فلانة، ويتكلم الجن، قد يتكلم الجن، واحد يرقي يتكلم الجن، يبدأ يسألهم يقولوا أنت وين السحر؟ يقولوا في الباص الفلاني، طيب في المكان فلان، من فعله؟ يقول له فلان ابن فلان وفلان، يروح لفلان وتصبح عداوة. صحري أنا قبل أيام، ربعة أيام، واحد جسني قال لي والخمس لي، قال لي أمي دارت لي السحور. أمي فلان يا ودي شكون يقول أمي؟ قال لي والله أمي راحت مطاع القات وقال لها رقي أمك وكذا. هي ودي كنت رقي عن الغيب الرقي بالله. قال حتى لو تكلم الجن، لو تكلم الجن وقال لك فلان لا يجوز أن تصدقه. بل إن الشيخ الألباني رحمه الله الإمام المشهور يقول هذا من ضرب من ضروب الكهانة، ضرب من ضروب الكهانة. من أتى إلى كاهن أو عراف فصدقه فيما يقول فلا تقبل له صلاة وعين يوم صحوة، هذا ضرب من ضروب الكهانة. تأتين. ثم الراقي الذي تجده يكثر سؤال الجن كثيرا، هذا لا يفقه كثيرا. أنت وش دخلك أنت الجن هذا وعبيش؟ إلا إذا نطق الجن قال السحر في المكان الفلاني، مش تروح المكان الفلاني تتثبت. لكن أن يتهم أناس وذاك الشخص ينكر، ذاك الشخص ينكر، لا يجوز لك ذلك، رجلك أن تسيب له هذا الأمر. اليوم يا أخوانا السحر منتشر انتشار كبير جدا، صح؟ السحر اليوم في القنوات الفضائية، قنوات تعلم الناس السحر، قنوات تعلم الناس السحر. وانت تذهب إلى هؤلاء الكهان اليوم فتدخل يقولك أنت ابن فلان فعلت فلان ويومك تسمها كذا، تستغرب أنت، ليس غريبا. هو الشياطين التي تخدمه، تتكلم مع القرين، القرين الذي عندك، أي إنسان عنده قرين أو ما عنده قرين؟ نجم قرين معك. ربي سبحانه جعل لك ملك من الخير وملك القرين، غير الملكين اللي يكتبان حسنات السيئات، غير ملك الحفظ يحفظونك، وهناك من القرين الشيطان، قرين الشيطان معك هذا يعرف اسمك كله، يعرف اسمك كله وش بك دهشت، يعرف اسمك ومات بالله عز وجل، تعرف اسمك كله معه. أنت تدير كاميرا في غرفة الواحد وتسمع ويتكلم مع واحد يقول له الأخوة يقول له اسمي كذا وزوجتي كذا، ومن بعد ويجي عندك تقول له وحش أسمع يدخل عندك تقول له أنا عارف كنت شكون تابع فلان فلان وكذا، والبارح قلت هذاك تعشيت كذا وقد صورهم ياكلوا كليت كذا بيت كذا وكليت. أيوة هي عتشيش هذا، أنا عتشيش يقول الشيء استغرب أنت صح مش غريب، الجن يرونكم إنهم يرونكم حيث لا ترونه. المقصود جواز الانتصار للنفس. قال البخاري: باب العفو عن الخادم. قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا حماد وهو ابن سلمة قال: أخبرنا أبو غالب عن أبي أمامة قال: أقبل النبي صلى الله عليه وسلم معه غلامان، فوهب أحدهما لعلي رضي الله عنه وقال: لا تضربه. النبي صلى الله عليه وسلم معه غلامان، وهب أحدهما لعلي قال: لا تضربه، فإني نهيت عن ضرب أهل الصلاة وإني رأيته يصلي منذ أقبلنا. شوف النبي صلى الله عليه وسلم الأخ بالظواهر والسرائر يكلها إلى الله. أبو ما يسمى ذو الخويصر التميمي رأس الخوارج الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يحذر من طائفة كما حذر من طائفة الخوارج، وذلك من الفساد الذي يلحق للإسلام والمسلمين بسببه. والنبي صلى الله عليه وسلم وصف الخوارج قال: حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام. العلماء رحمهم الله ذكروا صفات الخوارج، ذكرها أجري في الشريعة وغيره، منها أنهم حدثاء الأسنان صغار غريب سفهاء الأحلام، ليس عندهم فقه في مآلات الأمور. فزعيم ذو الخويصر التميمي جاءت النبي صلى الله عليه وسلم غناء من اليمن، منها ذهب وغيره، فقسمه وكان يقسم. النبي صلى الله عليه وسلم قال لذي الخويصرة، قال: اعدل يا محمد. قال: ومن يعدل غيري إن لم أعدل أنا. في رواية قال: اتق الله يا محمد. فالنبي صلى الله عليه وسلم تغير لونه، فقال خالد: أأضرب عنقه يا رسول الله؟ قال: لا، لعله أن يكون مصليا. قال خالد بن الوليد: يا رسول الله إنه منافق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لم أؤمر أن أنقب عن قلوب الناس. قلوب الناس، فهذا فيه دليل على أن الذي يصلي لا يجوز ضرب عنقه، وأنه مسلم، وأنه مسلم صح لنا، ودل على أن الذي لا يصلي هو كافر مرتد. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول له إنه يشهد أن لا إله إلا الله، لعله أن يكون مصليا، إذا كان يصلي فقد عصم دمه، فلو سقطت عنه الصلاة أبيح دمه صح ولا لا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم سئل قال: ستكون سترون من بعدي أفرة أمراء يستأثرون بالمال يأخذ الأموال وأمورا تنكرونها. أمراء رؤساء وزراء قالوا: يا رسول الله أفلا نقاتلهم؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. فعلق النبي صلى الله عليه وسلم قتالهم بيش؟ بماذا؟ بالصلاة. فلو بمفهوم المخالفة، فلو كانوا لا يقومون الصلاة جاز قتالهم. المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى لعلي، أهدى لعلي غلاما قال: لا تضربه، فإني رأيته يصلي، أو فإني نهيت عن ضرب أهل الصلاة. نهيت ممن؟ ممن؟ من الله، نهى من الله عز وجل. وإني رأيته يصلي منذ أقبلنا، هذا دليل على أن الذي يصلي عنده كرامة عندك، لا يجوز لك أن تضربه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ضرب الصلاة. الله الله نهى عن ضرب أهل الصلاة، لا عن ضرب الصلاة. وأعطى أبا ذر غلاما، أهدى لعلي غلام وأبي ذر غلام، وقال: استوصي به معروفا، استوصي به معروفا. فأعتقه، قالوا: استوصي، فاعتقه أبو ذر. فقال: ما فعل؟ فلقي النبي صلى الله عليه وسلم أبا ذر بعد ذلك، قال: ما فعل؟ يعني ما فعل غلامك، غلامك يا أبا ذر؟ قال: أمرتني أن أستوصي به خيرا فاعتقته. هل تجدون جيلا أعظم من جيل الصحابة في الاستجابة لله ورسوله؟ صح، تجدون جيلا لك. ابن عمر يروي حديث كاف اليتيم، فجاء بيتيم إلى بيته وأسكنه معه. صحبه أبو ذر قال: استوصي به خير معروفا، أعتقه. أنا أعطيك اليوم مثلا، أعطيك مثلا اليوم، أعطيك مثلا اليوم مالا، وأقول لك: لا تنسى أن، لا تنسى حق الصدقة فيه، فتذهب فتتصدق به بجميع المال، هذا غايد. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال استوصي به معروفا. أبو ذر عمد إلى أعلى مراتب المعروف ففعله. الصحابة رضي لا مدى لا يفرقون في العمل، في العمل ليس في العلم، بين الواجب والمستحب. اعتقه رضي الله عنه. البخاري يبوب على هذا الحديث قال باب العفو عن الخادم، باب العفو عن الخادم، باب العفو عن باب العفو عن الخادم. الخادم قد يكون عبد وقد يكون غير عبد. في بعض الأحاديث الصحيحة النبي صلى الله عليه وسلم سئل قال يا صهك، سأله رجل قال يا رسول الله كم نعفو على الخادم، يعني كم مرة نعفو على الخادم، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. ثم رجع الثاني قال كم نعفو على الخادم، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. ثم رجع الثالث قال يا رسول الله كم نعفو على الخادم، قال اعفو 70 مرة، اعفو 70 مرة، اعفو 70 مرة. يعني أن المرء إذا كان عنده خدم، واحد عنده شركة، عنده عمال، يستوصي بهم خيرا، حتى إن أخطأوا يستوصي بهم خيرا، إنهم يدخلون لك الأموال الطائلة، فإذا أخطأ في شيء أو شيئين عليك أن تستوصي به خيرا، أن تعفو عنه. كم تعفو عنه؟ مرة، مرتين، ثلاثة، يدير مرة يكسر لبنة، مرة زوج يقول كذا كثر عن الصوت أري تروح لداك، صح ولا لا؟ استوصي بالخير. فهذا الحديث نعم تفضل. مش صح لهذا نعم صح صح. جزاك الله خير، جزاك الله خير. أخونا ينبهنا على كلمة كل أجنبي يستعملها هذيك. هذا الحديث فيه فضل الصلاة، فيه فضل الصلاة أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر. قال البخاري حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز عن أنس قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وليس له خادم، فأخذ أبو طلحة بيدي، فأخذ أبو طلحة بيدي فانطلق بي حتى أدخلني على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا نبي الله إن أنسا غلام كيس لبيب فليخلق. أنس يقول خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين كما سيأتي. فقال أنس فخدمته في السفر والحضر ومقدمه المدينة حتى توفي صلوات الله عليه وسلم. ما قال لي لشيء صنعته لما صنعت هذا هكذا، ولا قال لي لشيء لم أصنعه ألا صنعت هذا هكذا. هذا فيه باب الإحسان إلى الخادم ولا لا؟ فأبو طلحة جاء بأنس، أنس بن مالك كان أكثر الأنصار مالا وولدا، وعاش ما يقرب من 100 سنة وأكثر، توفي في سنة 93 هجرة الحبيب مصطفى والنبي مصطفى صلوات الله عليه وسلم. صح كان عنده 10 أكثر من 100 أولاد رضي الله عنه وأرضاه. فأنس أبو طلحة أتى به قال، فأخذ أبو طلحة بيدي فقال يا نبي إن أنسا غلام كيس لبيب، غلام كيس فطن لبيب ذو عقل وحلم. فهذا الغلام أنس بن مالك يمتاز بالعقل، هو صغير، وبالفطنة وبالحلم. هذا هو جيل الصحابة، 5 سنين بن أبي سلمة، 5 سنوات يأتي بتصل النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ يخدمه، جاء أذن المؤذن فجاء قبل يتوضأ، أراد يتوضأ جاء. فلما النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب إذا صنع أحد المعروف أن يكافئه، قال من صنع لكم معروفا كافئه، طفل صغير. قال له ماذا تريد أن أعطي لك؟ 5 سنوات. قال يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة، أسألك مرافقتك في الجنة. صحيح الحديث. قال له النبي صلى الله عليه وسلم أعلمي على نفسك بكثرة السجود. هل يعقل 5 سنوات يقول هذا الكلام؟ صح لا. جيل فريد جدا. أعلمي على نفسك بكثرة. أنت لما تقرأ هذه التراجم تفهم ما تحت السطور، وكيف فتح هؤلاء القوم مشارق الأرض ومغاربها. قمة في التخطيط والذكاء والعلم والحلم، بل إن الله ذكرهم في التوراة والإنجيل، مش بأسمائهم بأوصافهم، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يعطي لي أبي ذر غلاما يقول استوصي بمعروف يعتق، غريب جدا هذا. فقمة الامتثال والاستجابة لله ورسوله. فإن أنس يقول خدمت النبي صلى الله عليه وسلم، فما قال لي شيء صنعته لما صنعته، ولا شيء لم أصنعه لما أصنعه. أنس يقول كان غلاما صغيرا، كان يرسل النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة لي حاجة له، فربما خرجت فوجدت الأطفال الغلمان يلعبون فيمكث يلعب معهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم ينتظر، تبعث ولدك الآن، اسمع، تبعث ولدك الآن إلى الدكان إلى البقال يأتيك بالشيء يروح يلعب صح يطول، فإذا بقالك يقولوا جيب لي وربي بارك يعني جيب لي الخبز ناكل ولا جيب لي كذا، وإذا طول شوية الله أكبر يدخل مبال قبل السؤال الضرب، قبل السؤال الضرب، كما أحدهم يقول الوالد تاعي والدي يضرب ثم يسأل، يضرب ثم يسأل، يضرب يطرش كم عند يقول كذا كذا. فقال مرة أنا قلت له سبحان الله تريد تضرب أنت غير سأل تصف عند الناس ما تسأل، يقول الضرب فيها فيها قبل السؤال بعد السؤال، خلينا نبدأ الضرب. فالنبي صلى الله عليه وسلم غلام أنس يخرج يجده يلعب عن غلام، فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم يمسك الكتف يقول يا أنس ألا تذهب، غريب جدا غريب جدا. فهذا يدل على أن يقول أنس ما رأيت أحدا أرحم بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث المؤمن كيس فطن موضوع، معنى موضوع يعني باطل، معنى باطل ليس عن النبي، معنى ذلك كذب عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا سمعت هذا حديث موضوع معناه كذب، وضع من الوضاعين الكذابين عن النبي صلى الله عليه وسلم. حديث آخر المؤمن كيس المؤمن من دان نفسه، يعني حسب نفسه وعمل بما بعد الموت. الكيس من دان نفسه، الكيس الفطن من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان. هذا حديث أيضا تسمعون به صح ولا لا؟ فاعلم أنه لا يصح كذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه حديث ضعيف عن النبي صلى الله عليه وسلم، والمقصود أن هذا الحديث فيه بيان العفو على الخادم، أنه إذا أخطأ يغفر له إلا إذا كان خطأه كبيرا. قال باب إذا سرق العبد، ولكن هذا لا يصح شيء في هذا الباب، ضعف الشيخ رحمه الله الألباني هذا الحديث. قال باب الخادم يذنب، باب الخادم يذنب. طيب، قال حدثنا أحمد بن محمد قال حدثنا داود بن عبد الرحمن قال سمعت إسماعيل عن عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبيه قال انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ودفع الراعي في المراح سخلة. لقيط بن صبرة قال انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ودفع الراعي في المراح سخلة، دفع الراعي في المراح سخلة، سخلة يعني شاة ولدت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحسبن، ولم يقل لا تحسبن، لا تحسبن ولم يقل لا تحسبن، كلاهما صحيح، لا تحسبن ولا تحسبن، وكلاهما قراءتان، كلاهما قراءة متواترة، هذه مسألة صرفية. وفي لامية الأفعال ابن مالك ذكر الأفعال التي تقرأ بالوجهين، يعني بكسر العين وفتحها، يفعل يفعل، يحسب يحسب، صح، تجد ألفاظ معروفة. فهذه الألفاظ لا تحسبن ولا تحسبن في القرآن، في حفص لتحسبن الذين قتلوا سبيل الله. قال لا تحسبوا في آية أخرى لا تحسبن الذين قتلوا سبيل الله أموات. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحسبن ولم يقل لا تحسبن. إن لنا غنما مئة لا نريد أن تزين. هذا الحديث مختصر في رواية الأدب المفرد، لكن تفصيله في سنن أبي داود. قال لقيت ابن صبرة كنت في وفد بني المنتفق. لقيت ابن صبرة صحابي رضي الله، كان الوفود في آخر وفي المدينة لا سيما في آخر الدولة المدنية في آخر عهدها في النبي صلى الله عليه وسلم، كان الوفود يأتون ويسلمون أو يتصالحون مع النبي صلى الله عليه وسلم لما سمعوا من عدالة أهل الدولة الإسلامية. الحديث يقول لقيت ابن صبرة كنت في وفد بني المنتفق، كنت في وفد بني، فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم فلم نصادفه. فلا فيه فائدة أن الإنسان يقول جيت صدفة وجيت كذا، لا بأس به، ولا يعرض القدر. شو جاء فلان صدفة ولقيته صدفة، مش مشكلة. بعض الناس يقول جيت صدفة أتخاف القدر، صح؟ لا مش مشكلة، يعني اتفاقا لا قصدا، يعني ما كان عن غير موعد، يعني صح هو المقصود، يعني يقول فلان لقيته صدفة يعني عن غير موعد، اتفاقا لا قصدنا، مش مقصود تعارض القضاء والقدر. قال أتينا النبي صلى الله عليه وسلم فلم نصادفه، فصادفنا عائشة فأمرت لنا بخزيرة أكل، في رواية عصيدة، عصيدة يعني بعصيدة. فلما أتى النبي صلى الله عليه وسلم إلى الوفد وجدهم عند بابه قال هل أصبتم شيئا؟ شوف كرم العرب، أول شيء كرم الضيف، هل أصبت، هل أكلتم شيئا؟ قالوا له نعم. فأتى الراعي، راعي النبي صلى الله عليه وسلم بسخلة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يكره أن تزيد، يعني لا يحب أن تزيد، يعني مش لا يحب، إذا زادت الغنم عن مئة ذبحها الناس. فلما جاء الراعي بسخلة مولود جديد يعني الغنم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن لنا غنما مئة لا نريد أن تزيد. فإذا جاء الراعي بسخلة ذبحنا مكانها شاة، فلما جاء بسخلة زائدة أمره أن يذبح شاة مكانها. فلما ذبح شاة رئيس الوفد وقع في حرج، فلعله أن يكون قد كلف النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له هون على نفسك، كما يجيك أنت واحد ضيف إلى البيت وتعطيه الأكل وتقول له هذا الأكل ما دارش على جهتك، صح؟ هذا أكل دار، يعني أكل درنا إحنا للدار، لا تأخذ هم، يعني لأنه إنسان يأتي تذبح له شاة تكرمه ولا لا؟ فيأتي أنت إنسان عندك وتذبح له شاة كبيرة ولا مش كبيرة؟ هذا تقول يا الله غريبة، هذه بزاف شاة ولا بزاف هذه خروف، يا ما نزيدش نجي هنا، ما نزيدش نجي هنا، بزاف تديش تذبح لي خروف كامل مثلا في التحسن. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له إن لنا غنما لا نريد أن تزيد علم، فإذا جاء الراعي بسخرة ذبحنا مكانها شاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر لرئيس أو سيد وفد بني المنتفق قال إن لنا غنما لا نريد أن تزيد على مئة، يعني أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول له إن هذه الشاة ذبحناها ليس من أجلك. وجاء في رواية أخرى إنا لم نذبحها لأجلك. فلا فيه فائدة، وأن المرء لا يتشبع بما لم يعط، لا يتشبع بما لم يعط. والنبي صلى الله عليه وسلم قال المتشبع بما لم يعط كلابس ثوب يزور. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يصدق مع الرجل، يعني أنه لم يذبح الشاة لأجله، وإنما ذبحها كعادته، أنه إذا جاء الراعي بشاة تزيد على مئة ذبح مكانها شاة أخرى. فكان فيما قال النبي صلى الله عليه وسلم، نحن حيث مختصر، لا تضرب بعينتك. وشوف ماذا بوب عليه البخاري، باب الخادم يذنب، خادم قد يكون عبد وغير عبد، يعني لا تضرب بعينتك، يعني امرأتك. وسميت امرأة بالضعينة، وأصل هذه اللفظة الضعينة هي الرحم الراحم، لأن المرأة تبع للرجل حيثما حل وارتحل، ترحل معه إذا رحل وتنزل معه إذا نزل وتقيم معه إذا أقام، سميت بالضعينة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تضرب ضعينتك، أي لا تضرب امرأتك زوجتك، لا تضرب زوجتك. في رواية أبي داود تفصيل لهذه المسألة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال تضرب زوجتك بعدما سأله، فماذا سأله؟ قال فيما قال له إن لامرأة في لسانها شيئا، إن لامرأة في لسانها شيئا. الراوي في سنن أبي داود فسر لنا إن لامرأة في لسانها شيئا يعني البذاء، فسرها الراوي، قد تسبني قد تكون كلاما غير لائق، إن لامرأة في لسانها شيئا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم طلقها، طلقها. فقال يا رسول الله إن لها صحبة وإن لي منها ولد. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مرها، في رواية عظها، لقول الله اللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجرهن في المضاجع واضربوهن. فلما سأله النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تضرب ضعينتك كضربك أمتك، كضربك أمتك، يعني المرء يضرب. الفقهاء بيّنوا والمفسرون واضربوهن. فالكفار لا سيما الغربيون الأشرار وهم أعدى أعداء الإسلام، لا تجد أمة تحارب الإسلام كاليهود والنصارى، تجد ما تجد في الغالب، البلاء كله في بلاد المسلمين والحروب تشتعل كلها بسببهم، صحيح. فهذا هو الأصل، يعني لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فالنبي قال لا تضرب بعينتك، يعني يفسر الضرب، يكون الضرب أولا تجتنب الوجه، وإذا ضربت تضرب ليس في الأماكن التي تكون حساسة للمرأة، إذا تضربت كما قال الفقهاء تضرب بسواك ونحوه، ها، وتضرب شيء يعني الكتف يعني بيد، هذا هو الضرب، يعني لا تضرب بعينتك كضربك امرأتك. وإذا استنشقت فبالغ إلا أن تكون صائما، وإذا استنشقت فبالغ إلا أن تكون صائما. قال الفقهاء الاسترشاق هو إدخال الماء في الأنف ثم طرحه، لأن يعني الاسترشاق أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من الحكم في باب الفقه. الاسترشاق أولا هل هو واجب أو مستحب في الوضوء؟ الفقهاء يختلفون، الجمهور على أن الاستنشاق مستحب، لكن مذهب أحمد وإسحاق الاستنشاق واجبه الصحيح، إن أمر الأمر في ذي الوجوب. بالغ الاستنشاق قالوا أن المرء إذا مضمض، جاءت روايات في الأمر بالمضمض والاستنشاق، يكون فمه نظيفا وأنفه يكون نظيفا فيحسن تنفسه، يعين في التنفس، ثم يقرأ القرآن جيدا، فلا يليق كما قال الفقهاء أن تقرأ القرآن في فمك وسخ أو في أنفك وسخ، لأن هذا كلام الله، صح. أنت إذا أردت أن تقابل رجلا له وجهة في الدولة، وزير أو رئيس، تغسل فمك مليح وتغسل فمه وتفتح تنظف أنفك وتروح تخاف يشوف فيك، سخ في أنفك وتشوف عند المرايا، صح ولا لا؟ وتشوف فمك تشوف تقول وشوف طال ما تحك فيه الريحة تضرب مني ولا لا؟ فما بالك إذا أردت أن تقابل الله في الصلاة، أن المرء إذا وقف ويقف بين يدي الله في الصلاة، صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ فتقرأ القرآن. فهذا الحديث لو علم المدخن الذي يدخن ما في هذا الأمر في هذا الحديث كفاه ذلك أن يدخن ثم يدخل المسجد ويقرأ القرآن وفي فمه رائحة التدخين ينطق كلام الله عز وجل. المقصود بالغ في الاستنشاق إلى أن تكون صائما، ولذلك قال الفقهاء إلا أن تكون صائما، هذا فيه دليل على أن الاستنشاق إذا مر الماء من الأنف إلى الحلق فقد أفطر، والصحيح بخلاف إذا مر الدواء أو الماء من الأذن أو العين قد يصل الحق لكنه لا يفطر، لأنهما ليستا بمنفذين، المنفذ هو الأنف والماء. بارك الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وهذا الحديث فيه فائدة وهو أن الوسائل لها حكم المقاصد، فنهى عن مبالغة في الاستنشاق حال الصوم إلا يفطر، ونهى عن القبلة للصائم وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الوصائم، لكن كثير من الصحابة ينهون أنه قد أدي إلى الجماع، ونهى عن النظر الله عز وجل للمرأة بغض البصر، أمر بغض أنه قد يؤدي إلى الزنا. فالوسائل لها حكم المقاصد. المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي وفد بني عبد المتفق، قال لا تضرب ضعينتك كضربك أمتك وبال في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. بوب عليه البخاري رحمه الله، قال باب الخادم يذنب، باب الخادم يذنب. قال باب من ختم على خادمه مخافة سوء الظن، باب من ختم، في بعض النسخ باب من عد على خادمه مخافة سوء الظن. قال حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا أبو خلدة عن أبي العالية قال أبو العالية كنا نؤمر أن نختم على الخادم، أبو العالية من التابعين، كنا نؤمر من الصحابة أن نختم على الخادم ونكيل ونعدها كراهية أن يتعود خلق سوء أو يظن أحدنا ظن سوء. باب من ختم أي من عد النقود المال أو عد السلع أو عد الغنم، عد المال عموما على الخادم. إذا أعطيت لخادمك شيئا، واحد يعمل عندك الآن يا إخوان، أعطيته مليون 2 مليون، احسبها ويحسبها هو قدامك، بعدين يقول امشي. هذا فيه فائدة هو أنك لا تظن به سوء الظن إذا عديت، صح ولا لا؟ ختمت. وكذلك لا تحدثه نفسه بأن يأخذ أو يختلس من المال. تعطيه تقول له شوف تهز المال هكذا كل روحك تدير فلان هذا، ويدي 10 ملايين وانت تظن بلي في كيس هذا 10 ملايين، وبعدين يرجع يقول كان لقيت 9 فقط، تسيء فيها الظن ولا لا؟ قد يدخل الإنسان. فأبو العالية يقول كنا نؤمر أن نختم على الخادم ونكيل. لذلك جاء في سنن ابن ماجه الدارقطني بسند حسن كما ذكر الحافظ بن الفتح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان، صاع البائع وصاع المشتري. صاع البائع ما معنى ذلك؟ يعني لا يجوز لك أن تبيع سلعة حتى تعدها أنت ويعدها المشتري. عثمان قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إني أبيع للقوم بالكيل الذي أخذته، قال لا، إذا بعت فكل، لازم توزن تقدر، وإذا ابتعت إذا اشتريت فاكتب. يعني أنت اشتريت 10 قناطير دقيق أو ذرة أو شيء وزنتها أنت، فلا يجوز لك أن تبيعها جرى فيها صاع البائع، لا بد أن يجري فيها صاع المشتري. لا يجوز المشتري أن يأخذها حتى يزنها أمامك، صح ولا لا؟ 10 قناطير يرجع فيما بعد يقول كم ديني قلت 9 بر كمان ما يجيبوش 10. الحكم لمن؟ الحكم للبائع للمشتري، القول قول البائع، صح. أعطيت أنت لفلان أموال قال طيب هذه 10 ملايين حسبتها، دار هو في الجيب مباشرة ومشى، أخذ المال أدخله في جيبه ومشى. غدوة يتصل بيك يقول لك يا فلان إني وجدت ذلك المال ناقصا، يحصل هذا ولا يحصل؟ لقيته ناقص. القول قول من؟ القول البائع. إذن لا يجوز أن يبيع شيئا حتى يكيل. النبي صلى الله عليه وسلم قنها عن بيع الطعام حتى يستوفيه، حديث البخاري مش معنى يستوفيه حتى يزنه، لكن أطلق الطعام والكيل والوزن إنه كان يتعامل به كثير من الصحابة. اليوم العد، بعت 100 علبة لابد يحسبها المشتري، بعت 100 علبة لابد يحسبها. لا يجوز أن تبيع بالكيل الأول، لا يجوز أن تبيع. قال أنا شريتها وقالوا لي 100 قنطار هكذا، لا، لازم تديرها المشتري ديها، صح؟ لا يجوز أن تبيع بالكيل الأول حتى يكيل ثانية. هذا قول جماهير الفقهاء، وقول أبي حنيفة، وقول الشافعي، وقول أحمد، وقول إسحاق عليهم رحمة الله جميعا. مالك رحمه الله يقول يجوز بيع الطعام بالكيل الأول إذا كان نقدا، حط المال مقدم. أما إذا كان نسيئة فلا. وجاء عن بعض التابعين وهو عطاء من أبي رباح رضي الله عنه أنه يجوز بالبيع بالكيل الأول، ولكن هذا يصاد بالحديث، ولعل عطاء رضي الله عنه لم يبلغه الحديث. ابن أبي رباح المكي رحمه الله فقيه أهل مكة، فكما يقول القائل العربي فلعل له عذرا وأنت تلوم، فلعل له عذرا أنت تلوم. المقصود من ذلك لا يجوز أن يبيع الطعام حتى يجري فيه الصعام، صعب بيع صعب اشتري. الصحابة كان عندهم انضباط في المعاملات المالية، إذا أعطوا للخدم شيئا يختمون أو يعدون ثم يعطونه. قال طيب أجلس 1 2 3 10، هذا 10 أحسنهم، شوف 10 تفضل خذهم لفلان. هو لا تحدثه نفسه بشيء وأنت لا تسيء الظن عليه. كم من إنسان اتهم خادما له لقى المال ناقص، كم من إنسان اتهم زوجته يا سبحان الله، والله اتهم زوجته، والله وقع طلاق بسبب أشياء. كم من إنسان يعطي المال لزوجته يقول أخبي لي هذه 100 مليون 200 مليون، بعد قال لقى 80 مليون، بدي أشكي زوجته تقع كاينه وقع التنس قلت عن هذه الأشياء وعاد قص وقع الأشياء. أنت أعطيت 100 مليون للمرأة قالت تفضلي تعالي أنا أجلس يجب هنا، هذه مش بيع، مش بيع، لكن الأفضل نحن نقيس نوسع المسألة هي في البيع، لكن حتى في قال تفضل اجلس يا مرأة عدي تشوف يحكي واحد ثاني. فأنت يعني نعم إن شاء الله نسكر الحديث يعني نقطع الحديث في النص، مش مشكلة يزيدوا الإخوة 5 دقائق بلا مشكلة، يعني مشكلة مشكلة خلاص. قال باب من عد على خادمه مخافة الظن. فقط أفر لأن التابع لما قبله قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب قال عن سلمان، قال سلمان الفارسي رضي الله عنه قال إني لأعد العراق. العراق هو العظم الذي ذهب أكثر لحمه، العراق العظم الذي ذهب أكثر. إني لأعد العراق على خادمي مخافة الظن، مخافة الظن، وهو بمعنى الذي قبله، ولعل للحديث بقية. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا إلى كل خير وأن يختم لنا بالصالحات، والله تعالى أعلم.